بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثالث ومع البيت 66 او 76 من الجوهره، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة. هذا البيت 76 جاء بعد ما عرض علينا الشيخ في البيت السابق ما يتعلق بالعصور الخيرة أو بخير العصور، فكان الحديث عاما شاملا يتناول العصور التي هي خير العصور. وذكرنا فيما مضى أن العصر من حيث هو زمن يتشابه مع سائر العصور، ولكن من حيث ما يكون فيه يمتاز عصر عن عصر ويفضل عصر عن عصر ويختص عصر دون عصر بخيرية معينة لما حل في هذا العصر. ومن هنا خير العصور العصر الذي كان فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وهم في العصر الأول عصر النبوة كانوا ملحقين بهذه الخيرية، الخيرية المتقدمة التي لا يتقدم عليها أي عصر من العصور. ثم تناولنا فيما مضى ما يتعلق بعصر التابعين، هم الذين التقوا الصحابة ولم يلتقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حطفنا الرحال في المجلس السابق في الحديث عن تابعي التابعين، فتم لنا الحديث عن عصره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم تناولنا الحديث عن عصر التابعين، ثم انتهينا بعصر تابعي التابعين. هذا على سبيل الإجمال. لكن لو رجعنا لنسأل أنفسنا في عصر النبوة الذي هو خير العصور، ترى من أفضل الناس؟ فالسؤال هنا عن الخيرية بين أولئك الذين عاشوا في عصر المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصحابة كلهم قد نالوا شرف الصحبة وهذا بعامة، ولكن أكانوا جميعا بمثابة واحدة من حيث المنزلة أم أنهم قد تفاوتوا فيما بينهم؟ الحديث إنما حدثنا عن خير الصحابة رضي الله عنهم من ولي الخلافة، يعني الخلفاء الراشدون الخلفاء الأربعة. طيب من خير الخلفاء الأربعة أو كيف نفاضل بين الخلفاء الأربعة؟ قال: وأمرهم في الفضل، يعني أمر الخلفاء الراشدين الأربعة في الفضل كالخلافة، فالأول فالثاني فالثالث فالرابع. هذا هو الحديث بصورته المجملة. ولكن لا بد لنا من أن نطرح السؤال التالي: حينما نفضل أو نخير، ترى هل لدينا متكئات مستندات قواعد أصول نرجع إليها فنطلق أنه هذا أفضل من هذا، أم أن المثل تتبع الهوى؟ قال: بالقطع ما ينبغي أن تتبع مسألة تفضيل الهوى. إذن على ما يبنى التفضيل؟ لا بد من أسس نرتكن إليها نتحاكم إليها لنرى من هو الأفضل بناء على ما اتفقنا عليه من قواعد التفضيل. هنا تأتي مسألة لعلها من أهمية المكان، وهي عالم الآخرة أو المستقبل بعامة والآخرة بخاصة عالم من الغيوب التي استأثر الله عز وجل بعلمها وأحاط بها. ومن هنا لا يمكن لإنسان دون وحي الله عز وجل أن يتحرك في عوالم الغيب بأن يجتهد في تلك العوالم فيقدم من شاء ويؤخر من شاء، يشقي من شاء ويسعد من شاء. ومن هنا لا يمكننا أن نتحرك في عوالم الآخرة لنقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار بالهوى أو بالرأي أو بالاجتهاد، وإنما نرجع في هذا كله إلى النصوص. أجاءت نصوص يا ترى ترسم لنا طريق أولئك الذين إذا سلكوه وصلوا إلى الجنة، وطريق أولئك الذين إذا سلكوه وصلوا إلى الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ جاءت النصوص عامة في كتاب الله عز وجل أو جاء أكثرها عاما يتناول الصفات التي من اتصف بها تتناول السلوكيات التي من اتخذها سلوكا له في الحياة، تتناول الأخلاقيات التي من تخلق بها إنما يكون من أهل الجنة. هناك قاعدة ثانية هامتان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن من حقق الإيمان ورحل به، ومن عمل بثمرات الإيمان الكامل الذي تحقق به فإذا به يعمل الصالحات، من رسخت حقيقة التوحيد في ذاته فكانت هذه الحقيقة الراسخة كتلك الشجرة التي ضربها الله عز وجل مثلا للكلمة الطيبة: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، حيث صاغ حياته وفق أحكام شريعة الله بناء على إيمانه بشريعة الله تبارك وتعالى. هذا يكون من أهل الجنة، من أهل السعادة. هل هناك أوصاف لأولئك الذين ستفضي بهم سلوكياتهم إلى الشقاء؟ هناك أوصاف الكفار، هناك أوصاف المنافقين. إذن رسم كتاب الله عز وجل الخطوط العريضة لأولئك الذين إذا أخذوا بها، سلكوا مسالكها، اتخذوها منهج حياة أفضى بهم ذلك إلى سعادة الأبد، أو في المقابل إلى شقاء الأبد. هذا على سبيل الأعيان أم على سبيل الأوصاف والسلوكيات والحقائق؟ قال: ما جاء في كتاب الله عز وجل، نتكلم الآن عن الحقائق التي طرحها كتاب الله فيما يتعلق بالآخرة، ما جاء كتاب الله عز وجل لها في أكثر ما جاء به بأكثر من أن حدد الأوصاف. دعانا للإيمان وبين ثمرته، دعانا للأعمال الصالحة وبين ثمرة الأعمال الصالحة. لما كان الظاهر وحده لا يكفي بالقطع لمن ظهر فيه ما ظهر بأنه من أهل الجنة، وإنما هناك مواصفات، هناك سلوكيات ظاهرة إذا رأيناها في إنسان ما كنا نحسبه من أهل الجنة، لا نقطع إلا إذا جاء النص ليقول فلان في الجنة على سبيل التعيين. أما ما وراء ذلك يكفينا رادعا عن القطع، ويكفينا ما به نلهج بالعبارة التي تناولها السلف: نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. أن أول من تسعر به النار ثلاثة: منهم قارئ القرآن إنما قرأه لا يبتغي به وجه الله، ومنهم منفق ما ابتغى بإنفاقه وجه الله، ومنهم مقاتل في الظاهر بسبيل الله ولكنه ما أراد أن يقاتل في سبيل الله عز وجل. هناك أخطر من هذا الحديث الذي يقول لنا: قفوا، لا تبتعثوا على الله عز وجل، إذا رأيتموه فيما بدا لكم يعمل الصالحات نقول نحسبه صالحا، نقول نحسبه، لكن قضية خطأ هذه لا نستطيع عليها، خاصة إذا ما جاءنا الحديث الذي رواه ابن سعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: حدثنا الصادق المرزوق إن أحدكم يجمع خلقه من بطن أمي 40 و40 و40، ثم يقول: الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والفكرة التي هنا أريدها أكثر من الطرح الذي طرحته هي: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إذن أنا يبدو لي أنه من الصالحين، والرسول صلى الله عليه وسلم لن يهجر لنا ما ظهر لنا من سلوك، قال: إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا لا يكون حكما علينا بل حكما لنا. يا رب إذا سألني لما شهدت له بالإيمان يقول: يا رب حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وأنا شهدت له بالإيمان. أما ما وراء ذلك، قضية القلب هذه ليست لنا، التقوى هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى قدره. الأعمال المقبولة عند الله عز وجل هي التي توافق فيها الظاهر والباطن. الظاهر ينبغي أن يكون محكوما بشرع الله عز وجل، والباطن ينبغي أن يكون مخلصا يبتغي العامل بعمله وجه الله عز وجل. وبهذا فسر قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا أخلصه وأصوبه، كما مر في التفسير عن السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. أحسن عملا أصوبه وأخلصه، أصوبه إذا كان مصادقا شرع الله عز وجل. لذلك لا نبتعث على شريعة الله فنبتدع عبادات نتقرب بها إلى الله عز وجل، وإنما يكفينا ما تعبدنا الله عز وجل به فهذا الأصوب أنت الأصوب إذا كنت وفق منهج الله عز وجل كما رسمته آيات القرآن وسنة صلى الله عليه وسلم وإجماع هذه الأمة. وأنت الأخلص إذا ابتغيت بما تعبدت به الله عز وجل والتزمت به، إذا ابتغيت بذلك وجه الله لابد من الإخلاص. العمل في ظاهره عمل شرعي لكن في باطنه محل الإخلاص القلب. فأنا لا أرى إخلاصا، أنا أرى رفوع في الإخلاص. لماذا أتيت إلى المسجد؟ أنا ما أدري حقيقة ما الدافع، لكن ما ينبغي أن أسيء الظن بك. هذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن نحترز منها. يعني أنا أشهد له أشهد، هو حسب الظاهر حسب الظاهر، أقول أحسبه صالحا أحسبه صالحا، أرجو أن يكون من أهل، أرجو أن يكون من أهل الجنة، أرجو أن يكون من أهل الجنة. إذا فتحت هذه اللوحة، إذا صح أن نسميها لوحة، لابد لنا من أن نقول إذا جاء الوحي ليقول عمر بن الخطاب في الجنة، سهل اسكت لا لا تحاكم، لا تحاكم مصير عمر بأعمال عمر، وإن كنت أنت مطالب بأن تتعرف إلى أعمال عمر رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالعاقبة، العاقبة الجنة مع أعماله أعمال أهل الجنة، وهذا بالاتفاق. إذا حينما يقول الشرع أبو بكر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعلي بالجنة وعمر بالجنة وأبو بكر بالجنة، الأربعة الخلفاء أو العشرة المبشرون بالجنة أو فلان بالجنة أو عكاشة من أهل الجنة أو بلال سمع الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبا عليه، قلها كل مثل هذا في كل النصوص التي هي وحي من الله عز وجل لا ينطق عنه صلى الله عليه وسلم، فتثبت أن فلانا وفلانا هذا نقطع له بالجنة. أما ما وراء ذلك نقول كل الصحابة في الجنة بناء على المواصفات التي وردتنا، نقطع قطعا جازما لمن جاء النص بذكر اسما هو من جنة من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا تبين لنا هذا يبقى عندنا قضية الأفضلية. إذا كانت النصوص من كتاب الله عز وجل قد رشحت بالخيرية، وإذا كانت النصوص من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قد رشحت الخيرية، وإذا كانت التصرفات والسلوكيات والوقائع بل الواقع بل التاريخ رشح لأن يكون هذا هو الخير أي الأخير يعني الأفضل، مع ذلك أن الأفضل هو من شهد له القرآن والسنة والواقع. عندنا مرتكبات حقيقة، لحد لا نصدر عن هوى كما يمكن أن يصدر أناس عن هواهم، فإذا بهم يقربون ويبعدون بناء على ماذا؟ أنا أحب فلانا فأنا أقربه، هذا على الإطلاق. والأنكى من هذا هنا أن لا يستقر نفسه ولا أقول قلبه لأنه لا قلب له، ألا يستقر نفس أو تستقر نفس فلان من الناس وهو يهوى ما يهوى بدوافع ما أدري ما أعماقها ما الألغام التي فيها، فإذا به يأبى أن يقدم من قدم إلا على أشلاء من أخر ممن أخر. يعني يطيب له أن يذبح كل الصحابة رضي الله عنهم لأنه يحل له أن يقول سلمان رضي الله عنه أفضل الصحابة، سلمان من الفضلاء من الصحابة، لكن من قال لك أنه لا يتحقق له الفضل إلا على جثث الصحابة؟ يعني ينبغي أن تلوغ في أعراض الصحابة، أن تجرح الصحابة رضي الله عنهم حتى يسمى لك ما تريد ما تصبو إليه، مع أنه جنة الله تسع الجميع صحابة غير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يعني هي الجنة للصحابة وحدهم فقط؟ قال الجنة لكل المؤمنين وعبر الزمان وعبر المكان، للذين آمنوا بالرسل السابقين عليكم من أهل الجنة أيضا. إذا لا يصح أن أقول هي حكر، بمعنى لا يتقدم في رأيي من تقدم إلا على حساب تأخير من ينبغي أن يؤخر. دعك من المقارنات وأقم وجهة نظرك أو رأيك على قواعد راسخة تنأى بها عن أن تحكم هواك في من تحكم هواك فيه. والسيد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لقب الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة أو أكثر الصحابة ألقابا، ونحن نرى أن اللقب الذي وضعه على صدر خالد رضي الله عنه لا يغبر ولا يغبش ولا يسيء للقب الذي علقه على صدر أمين هذه الأمة على صدر أبي عبيدة بن الجراح، ولا يغبش ولا يؤخر اللقب حتى في صورته الرائعة جدا الذي علقه على صدر علي رضي الله عنه أو على صدر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحيث يلقب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني حينما قال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي، لا يعني هذا أنه ينبغي أن يسقط كل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى حتى يسلم لجعفر هذه المشابهة، أبدا أبدا، كل قد وضعه في مكانه. والنقطة التي سأنتهي بها إن شاء الله عز وجل هو أن المنازل منازل الفضلاء تسع جميع الفضلاء، إلا إذا كان هناك قلة لا تسع إلا لواحد فنحن معها، لكن ولو كانت هذه القمة التي لا تسع إلا لواحد قد ثبتت وهي ثابتة، لا يعني هذا أن من سواه ينبغي أن يسقط، بالعكس هم قمم. قضية المقام المحمود، كم واحد المقام المحمود؟ واحد فقط هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسيء لأولي العزم من الرسل ولا يسيء للرسل ولا يسيء للأنبياء ولا يسيء ولا يسيء، خذ ما شئت بهذا، لكنه مقام لا يسع إلا واحدا فقط. أما ما وراء ذلك، هل هناك صديق واحد أم صديقون؟ هل هناك شهيد واحد أم شهداء؟ هل هناك صالح واحد أم صالحون؟ والجنة تسع الجميع من أولهم إلى آخرهم، لعل هذا يوسع النظر الضيق الذي أبى إلا أن يحطم جيل عاش في خير العصور ونال شرف الصحبة وأحسن الاستقبال عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومارس أو عاش الإسلام تلقيا وسلوكا ودعوة وحفظ الله عز وجل به حرمة هذه الشريعة وأصولها، حفظ به السنة، لولا الصحابة لم انتقلت إلينا السنة بعد من عصر التبيين أو من التبيين، وإنما النقل الصحابة فرسان في هذا الميدان بعد من الفتوح، والصحابة هم فرسان في قضية الفتوح. عليك أن تقف أمام ظاهرة واحدة تكفي، وهي أن الصحابة قد وفقهم الله عز وجل بقيادة الصديق رضي الله عنه إلى جمع القرآن، وجمع القرآن قمة من قمم الأعمال الفواضل. يعني إذا من نضع في الميزان نجد أنه العمل العظيم الرائع الذي وفق له الصديق ومن معه من الصحابة تمثل في جمع القرآن الكريم، حفظ لنا أبو بكر بإذن من الله وتوفيق من الله وتزويد من الله عز وجل، حفظ لنا الأصل الذي هو المنهل الذي لا نستغني عن أن ننهل منه صباح مساء وفي كل العصور، كلما اغبرت العصور وأظلمت العصور والتافت الخطى في دروب هذه الحياة وجدنا أبوتنا أمام القرآن الذي حفظه الله عز وجل لنا. وإلا حدث ولا حرج لو لم يوفق الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى مثل هذا العمل. نرجع نقول الواقع يدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من حيث الأفضلية، قال خيرهم من ولي خلافة، الصحابة كلهم أفاضل لكن خير هؤلاء إنما هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. أما ترتيبهم في الأفضلية، الأفضل الصديق، يليه عمر، يليه عثمان، يليه سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. يمكن أن نسمع هذا الكلام فيما يتعلق بالتقديم والتأخير المتأتيين بين عثمان وبين علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يمكن لكن لا يضرنا حتى لو اعتقدنا هذا نحن وكنا مع أولئك مع الجم الغفير مع الجماهير من العلماء الذين ذهبوا إلى هذا التوزيع وأمرهم في الفضل كالخلافة، فإنه لا يضرنا، لأن هذه المسألة مسألة التقديم والتأخير والأفضلية ظني أنها أصبحت مسألة تاريخية، نحن لماذا نلح عليها؟ قال لأنها تمثل صفاء التصور، وربما جر إليها إذا ما أخطأنا فيها كثير من الجرائم. يعني حينما يؤلف إنسان كتابا يطرحه في السوق ويعالج فيه النصوص على حسب ما يرى هو، فإذا به يقيم مسألة ينتهي من إقامتها بأن سيدنا علي رضي الله عنه أفضل بالقطع من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاعتقد ذلك ولقي الله تبارك وتعالى. لو أن المسألة بقيت في هذه الدائرة كلهم ذهبوا إلى الله عز وجل، انتهى الموضوع. يعني هذا كلام لن يعد له تأثير في حياتنا. إذا انتبهنا الآن إلى أن العالم الإسلامي يكاد يتفلت الإسلام بين يديه، يكاد يمنع يفصل بينه وبين الإسلام، إسلام ليس بينه وبين من أفضل، أي أفضل؟ هذه مسألة، يعني مسألة هامش شيء صارت حقيقة. لكن لماذا نطرحه الآن؟ قال نطرحه خشية من أن يقال لما كان الأفضل معنى ذلك أن الظلم قد وقع، وبدأ بسلسلة من الاتهامات ومن الافتراءات ومن الجرائم خلصة بمن قدم لا بمن قدم. يعني لو فرضنا أنهم قالوا والله أخطأ أولئك الذين قدموا وأخروا، بقي الأمر متعلق بعبد الكريم إذا قدم أو بسعيد إذا أخر. أما المسألة ترجع إلى تصور صعب، تصور له أصوله يخالفون فيه في العقيدة، في أساسيات من العقيدة، قضية العصمة مثلا وقضية كذا وقضية مسائل كثيرة تطرح على الساحة. لو أنها لم تكن وبقيت المسألة بدائرة من أفضل، كل ما شئت أنت، ما لي علاقة. أنا أحب مثلا الشجاعة، وبلغني من سيرة علي رضي الله تبارك وتعالى أنه شجاع وأنه بطل وأنه كذا، فأعشق هذه الخصلة به، فهذا هو حقيقة. أما إذا أردت أن أبني على وقائع سيد نفسي، وقد وعدت بذلك في المجلس السابق، أمام القرآن يشهد، وليس من باب التمحل ترى، ليس من باب التمحل، لأنه أحيانا ترى نقتصر النص اختصارا، نلوي عنقه من أجل أن ندخله في خرم إبرة كما يقولون، في سم الخياط، وهذا ما نريده أبدا. أي نص وجدت فيه إلشاء قصرا اختصارا ليا له اتركه، لا تأخذ به حقيقة، نصوص واضحة مشرقة، ثم يكفي ما دل عليه التاريخ السابق عند الجميع، عند من قدم وعند من أخر. سنجد أفوتنا أمام هذه الحيثيات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا صافية كل الصفاء على كل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ونحبهم جميعا لشرف الصحبة الذين نالوا. يقول أفضل الصحابة النفر الذين ولوا الخلافة العظمى، الأربعة الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وطبعا حينما أفرد النفر، مع أن النفر معناها جمع لكن لفظه مفرد، قال الذي ولي الخلافة، يعني أولئك الجماعة الذين ولوا الخلافة بعد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي النيابة. ما الخلافة؟ النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم مصالح المسلمين. يمكن أن نعطي إضاءة جاءتنا عن سيدنا خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. سيدنا خالد لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوم من الأقوام ودعاهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا حدثنا عن رسول الله، عرفنا به، فقال لهم بإيجاز أو بإطمار، قالوا بإيجاز، والعرب إنما ترى البلاغة الإيجاز، بإيجاز. قال لهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، والرسول على قدر المرسل. قل لي انت بما تجيب الان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم انما ارسله الله عز وجل، وحيث ارسله دل ارساله على منزلته من الله تبارك وتعالى، اذ لا يرسل الله عز وجل الا من علم انه اهل لما اختاره الله عز وجل له، ومن هنا هو مصطفى من المصطفين صلى الله عليه وسلم، ومن هنا هو رسول الله ورسول على قدر المرسل. وقد ذكرت مره ان الدول حينما ترسل من يمثلها اترسل احمق مع اي حمقى؟ الدول ترسل الذكي المجيد، ترسل السياسي الداهيه، ترسل من يعلم كيف يداور ويناور ويحاور، يعرف كيف يلجئ الخصوم بحجته إلى ما يريد من آرائه ونظراته. أما إذا كان يستأثر أقصد سأسأل فكريا، إذا كان يجمجم أقصد أيضا جمجم الفكري، بمعنى أنه لا يبي كوعه بوعه من كرسوعه في الأمور التي يحاول فيها، هذا لا يكون أبا عصا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذا كان ذلك كذلك وهو واضح وقريب من الفهم، ما أظن أن الفهم يطلبه، فلنا أن نتبين كيف ساق الله عز وجل، هنا الآن نتكلم عن فترة تاريخية سابقة، كيف ساق الله عز وجل الصحابة إلى أن يبايعوا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع حكايات سنذكرها واحدة واحدة. حيث اختاروا الصديق وبايعوا الصديق رضي الله عنه دل على أنهم قد عرفوا من يبايعوا، أو قد رأوا أن من بايعوه إنما هو أهل ليحل في مكانه وينوب عن الرسول عليه الصلاة والسلام في متابعة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قلت أنه ساق الله عز وجل الصحابة، هذا الذي قلته. نحن ما نتكلم الآن عن المرحلة التي سبقت فقيد بني ساعدة، لو كنا فيها لما قلت هذا الكلام، لأنه ما ندري أيسوقنا أم لا يسوقنا، لكن عم نتكلم عن حقبة تاريخية وقعت. هذه الحقبة التاريخية التي وقعت، كل أمر وقع دل دلالة قاطعة على أنه وقع بقدرة الله وبإرادة الله وبعلم الله تبارك وتعالى. القضاء والقضاء، وكل الوقائع السابقة إنما كانت لقضاء وقضاء. فما الذي تريد أن تستشهد به من هذا الصرح؟ نقول حيث بويع الصديق رضي الله عنه وانتهت البيعة وقام الصديق بخلافه وكان ما كان منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقف في وجه الردة وقصم ظهور مانع الزكاة وأرسل البعوث ونفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعث أسامة رضي الله عنه، ووقف وقفة صديقية يكفي فيها أنه قال لأقاتلنهم ولو وحدي، هكذا نقل عن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما شاور الصحابة ورأوا أن يرخص قتال مانع الزكاة ريثما يتفرغ لقتال المرتدين. وبالقياس أو بالنظر السياسي أنا عندي عدوان، عدو شرس وخطر وعدو دونه خطورة، عندي طاقة لا تكفي للجهتين للجبهتين، إذا أنا عقلا سياسة وجه طاقتي للأشرس للأخطر لألا يتحني. الصديق ماذا فعل؟ بعث جيش أسامة تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة موافقوا في البداية، كيف ترسل أسامة مع إمكانية التأخير؟ والآن نحن مؤددون، محاط المدينة منورة بالمنافقين ومحاطة بأولئك الفجار، بأولئك الذين أظهروا تنبؤاتهم الشيطانية، أولئك الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل، أولئك فأبى إلا أن ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببعث أسامة. وكل كتاب التاريخ قالوا لقد كان محقا كل الحق في بعثه جيش أسامة، لكن متى قالوا هذا؟ بعدما رجع جيش أسامة. أما في البداية يعني موقف. ومن هنا الباحثون بحثا عميقا في سيرته قالوا من الذي أراده الصديق بإصراره؟ قال لما استلم الخلافة أول أمر نفذه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنفاذ بعث أسامة. لما؟ قال لئلا يفتح باب الاجتهاد في مورد النص، وإلا يدخل كثيرا من الخلل على النصوص. إذا نحن وقفنا أمام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة، لأنه كان من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم أن أنفذوا بعث أسامة، هذا نص، فهو راجع أن ينفذ النص. إذا ناقشنا النص الآن كنا في اعتبارات ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن في مرتدين وفي كذا وفي كذا، ها معك ينبغي أن نطرح النص الآن على قاعدة الأحوال الطارئة، يعني بدأ الاجتهاد في مورد النص، نلغي النص أو نعطل أو نرجئ تنفيذ النص، نرجئه نؤخره فقط بناء على الاجتهادات، والاجتهادات ترى في منظور العقل مقبولة، يعني ليس خطأ أن يقف الصحابة رضي الله عنهم في موقف والصديق في موقف، الصديق لا بد من إنفاذه والصحابة إنه آخر مسألة فقط تأخير، وأيضا يضم لذلك قضية مانعي الزكاة. والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أو كما قال الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن حينما نرى مثل هذا المشهد نستدل منه بعد الانتصارات بعد الفتوحات، من قضى على الردة، من شكل 11 لواء بخطة أقل ما يقال فيها إن الأقمار الصناعية كانت تسجل خطى الصديق وتضع له خرائط. هذا الكلام ليس من باب الهوى والخيال أبدا، يعني بعث في الجزيرة العربية 11 لواء وكان وفقا كل التوفيق في اختيار الألوية وقادتها وشراسة الخصم، يعني أرسل خادم وليد لمسلم الكذاب خصم ظهره. هذا تسديد واضح تماما، هذا بقضاء قدر. نعم، هل اتفق القضاء وقدر الأولى هنا مع محاب الله عز وجل؟ هذا السؤال المهم جدا. وإلا نحن حينما نستشهد بالقضاء والقدر نستشهد به حيث يتفق القضاء والقدر مع محاب الله، ذلك أن القضاء والقدر أعم كل شيء بقضاء وقدر، لكن من القضاء والقدر ما يتفق مع محاب الله عز وجل. مثالان وإن كان يعني هذا ما نريد أن نطيل فيه لأن نخرج عما نحن بصدده. جاء بيت الله عز وجل وصلى صلاة عشاء، هذا قضاء وقدر. هل اتفق هذا القضاء والقدر مع محاب الله عز وجل؟ نعم اتفق مع محاب الله تبارك وتعالى. جميل. سهر إلى الساعة الثالثة على مسلسل، الله يعطيه العافية، ونام. شخيره ما انقطع إلى الساعة الثامنة صباحا، راح صلاة الصبح. هذا بعام مو قضاء وقدر، هو قضاء وقدر. لكن هل هذا يتفق مع محاب الله عز وجل؟ قال لا يتفق مع محاب الله. هذا ينبغي أن نقول له أنت ما أخذت بالأسباب، ما قال لك بأن تكون كل هذا السهر، من إلى آخره. ما أريد أن أتوغل أكثر، وإنما أريد أن أقول قضاء وقدر عام. لذلك قال العلماء إذا وقع القضاء والقدر في معصية كانت بذورة معصية قابله بقضاء وقدر في صورة التوبة. إذا وقع القضاء والقدر في صورة نعمة قابل النعمة بقضاء وقدر في صورة الشكر. من باب القضاء والقدر فيه سعة الاختيار قبل وقوعه، لكن بعد أن يقع ليس لك إلا أن تفهم عن الله عز وجل فيما وقع من قضاء وقدر. فكل حياة الصديق عبارة عن سنتين وشيء، كانت كلها قضاء وقدر. نعم قضاء وقدر، اختياره كان قضاء وقدر. هل هذا سبق مع محب الله عز وجل؟ إنه الانتحاب الصديق. وتصور أنه لو لم يكن الصديق رضي الله عنه ولا مانع من أن تصور هذه التصورات، مع أنه إذا ظهر في هذا الوجود ما ظهر دل ظهوره على أنه في علم الله، وعلم الله تبارك وتعالى لا يتغير بحال من الأحوال. يقول الشيخ هنا، قال الزبيدي شارح كتاب إحياء علوم الدين كما هو معلوم، إتحاف السادة المتقين، وشارح التاج العروس، وهذا لعلي أكرره كثيرا لانبهاره هذا العمل. القاموس المحيط شرحه في كتاب تاج العروس 50 مجلدا، وكان الشرح في أوقات الفراغ. وقد شرح زبي نفسه شرح أحياء علوم الدين في كذا مجلد، أظن 14-15 مجلدا. الزبيدي يقول إذ المسلمون كانوا لا يقدمون أحدا في الإمامة تشهيا منهم، يعني حتى لما تناقشوا في ثقيفة بني ساعدة ما كان واحد منهم قال والله أنا أهوى فلانا فقدموا، وإنما كل منهم كان يدلي بحجته، نحن كذا وأنتم كذا، نحن كذا وأنتم كذا. الصديق قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، أتؤخرون من قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو ثاني اثنين إذ هما بالغار، هذا نص قرآني ويكفي شرفا للصديق. لو لم يكن سوى قوله تعالى ثاني اثنين إذا قل صاحبه، وذلك العلماء قالوا من أنكر صحبة صحابي نظرنا، إذا كانت صحبته ثابتة بحديث الصحيح يشتق ولا يكفر لأنه رد النص الصحيح، إلا إذا كان النص متواترا. فإذا ثبتت الصحبة بتواتر، وهل هناك تواتر مثل القرآن الكريم؟ حيث ثبتت صحبته بالقرآن من أنكر صحبة الصديق يكفر وهو ذكر بيتهم، ونحن يعني يقول إن عم كفروا ما عم كفروا، هو يكفر ولو لم يوجد من يكفره، لو كرمه ما بأحد يكفره. ففي مثل هذه الحالة ما كان أحد من الصحابة يقدم إماما تشهيا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم الصديق تشهيا، وإنما قدمه لعلمه به صلى الله عليه وسلم. وستأتي الأحاديث، نحن كل ما نقوله إن شاء الله مدعم بالنصوص الصحيحة التي تعطيك وجهها بكل وضوح دون تبرقع. ما تضع على وجهها برقع يماط هذا البرقع ولك عينان تريان ما تشتهي، العين أحيانا تريها أنت ما تشتهي. هنا قال وإنما لاعتقادهم، يعني لماذا يقدمون من قدموه؟ لاعتقاد بأنه أصلح وأفضل من غيره، يعني لن تكون كالانتخابات التي يزور فيها ومع ذلك تجدهم يهاجمون المنهج الإسلامي في الاختيار، يهاجمونه بناء على أنه منهج رجعي قديم، وهم مناهجهم مناهج الصوت ب$100. فتقديم الصديق للصلاة، من قدم الصديق للصلاة؟ الصحابة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الصديق إماما في الصلاة. وإذا سيدنا علي رضي الله عنه ينقل عنه أنه قال رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وترى كثير مما يذكر ويجمع ليظهر أن الصحابة كانوا فيما بينهم يتهابشون يتقاتلون، كثير منها مصنوع صنعته الأهواء والشهوات وحب تهديم هذه الشريعة من باب تهديم حملتها. حتى يقول القائل أي، وهذا أسمعه أنا بين حين والآخر ينطلق من أفواه أولئك الذين لا يريدون الإسلام ولا الحياة الإسلامية، أنت تدعون الإسلام؟ متى حكم الإسلام؟ إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا وتخابطوا من هنا، تقاتلوا من هنا، تهارشوا من هنا، تعادوا من هنا، لماذا إذن يشوه التاريخ؟ ليسقط التاريخ من أنفسنا. وما التاريخ؟ حقبة زمانية تمثل فيها تصورات وسلوكيات وأخلاق وعبادات ومعاملات، ترتقي هذه الحقبة بارتقاء ما كان فيها من سلوك ربانية. فإذا كانت الحقبة الأعظم عندنا، الحقبة الأزهر عندنا، إنما هي حقبة تقاتل ودماء وقميئة من القميئات، قالت مثل هذا الكلام، قال التاريخ الإسلامي كله دم وقتل، مع أنه أبدا الآن في أصغر قنبلة يقتل مثل ما قتل في كل المعارك الإسلامية من أولها إلى آخرها، ناغازاكي وهيروشيما ما قتل في كل المعارك الإسلامية مع الفتوح العظيمة التي وصلت الخافقين وصلت باريس، ما قتل بعض، إذا نقول عن قتل نحن فقط، مع أنه فارق كبير بين المقتل في القتل والمقتل في القتل، فرق بين أن ألجئك إلى الحق الجان ومعي الحق أن ألجئك، وإن كان الآن مطروح مفروض أنه أنا حر، أنا حر سواء تكالبت على هذه الدنيا، سواء افترست أهلها، سواء عشت فيها المسال، أنا حر أطعم أشام. قل لا، أنت إذا تعدى أذاك ينبغي أن يكف أذاك ولو بالقوة، ولو بالقوة لا مانع من هذا. فهنا نرجع نقول الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قدم في الصلاة لما ذكره نافع أن الاتفاق على أن السنة، يعني من مقررات الفقه، أن يقدم على القوم الأفضل، الأفضل علما وقراءة وخلقا وورعا، وهذا بالترتيب، حتى لو أنهم تساووا في هذه الصفات لاخترعوا، ما في مشكلة. إذن السنة أن يقدم على القوم أو يقدم القوم من كان أفضلهم علما وقراءة وخلقا وورعا. طيب أكان يدري الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحيثيات؟ إذا أخذناها نحن من حديث عليه الصلاة والسلام أما كان يدريها؟ إذا لماذا قدم الصديق؟ أيقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا يتعلق بالإمام من الأولى بالإمام ثم ينقضه صلى الله عليه وسلم بسلوكه؟ هذا ما نعرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويثبت بهذا أنه أفضل الصحابة. وحسبك أن الذي قدمه هو الذي لا ينطق عن الهوى، وتأتي أيضا شاهد عجيب قيل في مجلس هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة. من الذي قدمه؟ قدمه الذي لا ينطق عن الهوى. قدمه معصوم ولا ما معصوم؟ معصوم. الذي قدمه معصوم. هل جاء الوحي يصح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التقديم يقول لا قدم فلانا؟ عرفنا هذا؟ الأعداء ما يقولون بهذا. ما أدري كيف يعالجون المسألة. ما أخفيكم حتى من باب فقط الترويح عن النفس. سئل أحدهم طيب صحبة الصديق في رحلة الهجرة الجوانب فيها كبيرة وبالدليل كبيرة وبالدليل من الثابت أنه كان صاحبه في الهجرة من الثابت هذا بنص القرآن ومن الثابت أن من يصحب من كان مستهدفا بالقتل يكون جبانا شجاعا يعني بالعكس أنت لو جئت قلت لي ممكن تمشي معي إلى أين والله المكان فلاني لما قل لي لأنه ترى وضعوا لي جنود بدهم يصطادوني على الطريق مش معك أنا مجنون إذا مش معك حضرتك قل غروا لحالك بعدني عن المشاكل فالصديق مشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدري أنه مطلوب عليه أرض وسط بل فرح بل بكى سيدي عائشة بتقول لما قال له الصحبة خلوا الصحبة بكى الصديق بكى بكى وهي كانت تعجب تقول أنا بعرف البكاء من حزن وما أعرف البكاء من فرح بكى فرحا رضي الله تعالى عنه بعد ما انت بتحتر وتأتي تأتي بقول لك انت ما عرفت لمن صاحبه نعم والله انا ما اعرف حضرته الى الان الا الذي عرفته بقول صاحبه ليأمن شره فهمي هذه انت نزلها لشوف في اي ميزان حتى في ميزان الضلال ترى ما تنزل ظني ابدا من قال لك انه صاحبه اخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم ان صاحبه يخاف ثم لما وصلوا الى قيوس الغار ما كان بيحفظ كان الصديق رضي الله عنه لو افترض انه بنجارهم في مثل هذا الهوى العجر هذا هو عجرته هذا هو ضلال رهيب والله صدقني الضلال يتبرأ منه يقين هذا الكلام شو الكلام هذا معنى ذلك أن قلبك قد امتلأ غيظا وحقدا وعداوة فكل أمر هو خير تراه الشر بعينه قال صاحبه ليأمن شره ما كان بالإمكان ما كان بالإمكان كثير من التساؤلات أنت يومي عليها ثم من خبرك بهذا لأن هذه هي أنا حينما أقول تعال معي الله يعلم بنيتي لماذا أنا أصحبك معي لو خبر صديقي لي بقول والله فلان خبرني ترى انه صاحبك من اجل ان الى اخره اخبركم الرسول صلى الله عليه وسلم هناك نص بهذا لا والله ما بنص بهذا عليك اطلاقا ثم هنا عن عائشه رضي الله عنها قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول بمعنى انه لا يقدر على ان يصلي اماما بالناس ويشاء الله عز وجل ان يكون ذلك اياما انت اذا بتقرا التاريخ الان على شاشه الكون نتكلم هكذا كان بالامكان ان يكون صلى الله عليه وسلم بين صلاه العصر والمغرب يصلي العصر بالناس ويدخل ويتوفى ما صلى الصديق امام لكن شاء الله عز وجل ان يمتد الاجل والرسول لا يقدر على ان يصلي اماما فتره فيها ظهر الصديق رضي الله عنه اليس هذا تهيئا من الله تبارك وتعالى ليأخذ الصديق مكانه في حال حياه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وتحت عينيه وبسمعه عليه افضل الصلاه والتمتثيل وما صحح مره ثانيه وثالثه رابعه اجاء جبريل بالتصويب والله ما جاء والله ما جاء جبريل بالتصويب ومن هنا استخدم لفظ سكت الله وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سكت الله بمعنى أنه ما أحدث تشريعا وهذا يعني على أنه أقره ونحن نعرف من السنة في كل ما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير إذا كرر عليه أو أقر الرسول صلى الله عليه وسلم على من تهجه وهو ما تراجع صلى الله عليه وسلم بالعكس فنجد أنفسنا أمام قدم عمر رضي الله عنه فأبى الصديق أبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم عمر رضي الله عنه على جلالة قدر عمر تقول سيدي عائشة رضي الله عنه لما تقول رسول الله جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس العبارة واضحة مشرقة إلا إذا كان هناك أبو بكر غير أبو بكر يعني إذا بيخترعون واحد اثنين ثلاثة بيقولوا اختاروا واحد هم كما يريدون، أنا ما أعرف هذا. فقلت يا رسول الله، سيدة عائشة رضي الله عنها لما تلقت الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قلت إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف رقيق، متى لكم مقامك لا يسمع الناس أو لا يسمع الناس أو لا يسمع الناس، يعني الناس لا يسمعون، متى يقوم، متى لأنه جاهل هنا، متى يقوم مقامك لا يسمع، لا يسمع هي الالتقاء لكن لا يسمع الناس. لو أمرت عمر ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ لو أمرت عمر، يعني كان في تخيير الآن للرسول صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ترى ما نفع عمر، ما نفع، وهذا من أدب النبوة يعلمنا إياه. ما قال بعث من عمر، كنا نحن أخذناه نص، لقال القائلون الذين يحبون عمر حبا جما، قال بعث من عمر، يعني يعرفوا وبدأوا الآن بيشتكوا شيطانهم، والشيطان صار مفتي كبير عندهم حقيقة، فإذا به يفتيهم بالفتاوى المتلاحقة المتلاطمة. قال مروا أبا بكر فليصلي، يعني قرار مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طبعا الشاهد لو أننا وقفنا عنده ولو لحظة وختمنا، العلماء سألوا أنفسهم لما قالت سيدة عائشة هذا الكلام، ولما سيأتي بعد قليل إن كنا صويحبات يوسف فيما أذكر، لما ما السر في هذا؟ قال خافت سيدة عائشة رضي الله عنها أن يقوم الصديق إماما مقام النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا يرزق أن يتشاءم الناس، فما أحبت لأبيها أن يكون موضع تشاؤم. إن كنا صويحبات يوسف، صويحبات جمع صاحبه، والمقصود صاحب يوسف، جمع ليغطي، وهذا من صفحاته صلى الله عليه وسلم بلغته. من هي صاحب يوسف؟ زوجة العزيز. ماذا فعلت لما سمعت في قول النسوة لما قالوا إن امرأة العزيز تراود فتاه عن نفسه؟ ماذا فعلت؟ اعتدت لهن متكئا، ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا، كانت ارسال ترى قبل الاهداف، يعني على الفور اتخذت قرارها، ما قرارها؟ قال ان تظهر، ان تظهر انها تريد الضيافه، وان تكشف لهن بالنظر ان هذا الذي يتكلمنا عنه فيها سيذبن امامه ايضا. ما هذا بشرا، هن كل هذا، فلذلك جرأت بعد ذلك، فذلك كل الذي لمتونني فيه، يعني انتم لا قلتوا معي بصف واحد. يفهم من هذا ان صاحبة يوسف كان لها ظاهر، كان لها باطن. سيدي عائشة ظاهرها انه رجل اسير، ومتى يقوم مقامك لا يسمع الناس، هذا الظاهر، والظاهر معقول ترى، هي تريد من يقرأ بصوت جهوري ويسمع الناس. ما الباطن؟ خوف على أبيها أن ينظر إليه إذا قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النظرة، وهي محقة في هذا، صدقي محقة. لما؟ قال لأن عشق الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ما يقدر، ومن أدرى بعشق الصحابة للرسول من سيدة عائشة رضي الله عنها، فهم لا يحتملون أن يروا أحدا يصلي إماما مكان الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه مؤشر، هم يخافون من مؤشر، وأنت تدري بأن عاطفة الأمومة وحب الصحابة إلى الرسول أشد من عاطفة الأمومة. كثير من المواقف حتى التاريخية حينما تبلغ الأم بموت ولدها تقول لا ما مات، هي تنكر مع أن الموت حق. لما؟ قال ما تريد أن تؤكد هذا الخبر، هي تريد أن تنفيه. سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ قال والله الذي يقول هذا القول بدي أقطع أنا، هذا قول المنافقين، هو قول المنافقين، ما ترسوه أصلا قول المنافقين، معك قول شامع. فهي خشيت من التهاب المحبة، التهاب هذه العاطفة، أن ينظر لأبيها هذه النظرة وليقوم غير أبيها من كان حقا.